برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ أحمد عبد العزيز الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، نحييكم في هذا اللقاء الجديد مع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والذي يسرنا أن يكون ضيف حلقتنا هذا اليوم ليتولى الإجابة على أسئلتكم، جزاه الله خير الجزاء. هذه في البداية رسالة موجهة من السائل عبد الرحمن علي ناجي اليماني، يقول: رجل طلق زوجته 3 طلقات ثم استرجعها وعاشت معه 10 سنين، ثم طلقها مرة أخرى 3 طلقات فبقيت في منزل والدها 2 شهر، ثم استرجعها بعد ذلك بدون عقد جديد ومن غير أن يتزوجها رجل آخر، فهل استرجاعه لها صحيح بهذا الشكل أم أن عشرتهم محرمة؟ أفيدونا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به، أما بعد، فهذه المسألة مسألة عظيمة وخطيرة، ونرى أن على السائل أن يراجع مع المرأة ووليها القاضي الذي لديه في اليمن حتى ينظر القاضي في الموضوع ويحل المشكل ويخبره بما يجب إن شاء الله، ولا يكفي أن يجاب عنها من طريق الإذاعة. نعم. هذه رسالة أخرى من السائلة شين حاء من جدة، تقول: مشكلتي تتعلق بزوجي، فهو رجل مقصر في دينه، لا يصلي، وحينما أدعوه إلى الصلاة يغضب ويستهزئ بي ويصر على تركه الصلاة بحجة أن أباه لم يكن يصلي، فلماذا هو يصلي؟ وذات يوم ألحيت عليه في ذلك، فقال لي: إذا استمريت على هذا الوضع فالباب مفتوح، وعندها طلبت منه الطلاق، ومرة أخرى أيضا وتقريبا لنفس السبب قال لي: لا تكلميني إلى يوم القيامة. فما رأيكم في هذا الرجل وفي كلامه الذي قاله في مناسبتين، في الأولى قوله الباب مفتوح، وفي الثانية لا تكلميني إلى يوم القيامة، هل يعتبر هذا طلاقا أم ماذا؟ وهل يجوز لي البقاء معه على هذا الحال؟ هذا الرجل لا يجوز البقاء معه ما دام يترك الصلاة كما ذكرت، فهو بذلك كافر، وبئس القدوة أبوه، إذا كان أبوه لا يصلي فبئس القدوة، ولا يجوز يقتدى بالكافر الذي لا يصلي أو يسب الدين أو يأتي بناقض من نواقض الإسلام أو بمعصية من معاصي الله، كل هؤلاء يقتدى بهم. هذا الرجل كافر اقتدى بكافر على حسب قوله، وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، خرجه مسلم في صحيحه، وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والأصح من أقوال أهل العلم أن من تركها تهاونا وكسلا هو كافر، وإن لم يجحد وجوبها، وإذا كان هذا الرجل يجحد وجوبها صار كافرا بالإجماع. وبكل حال، فهذا الرجل رجل سيء وكافر بترك الصلاة في أصح أقوال أهل العلم، فلا يجوز لك البقاء معه، بل يجب عليك أن تفارقيه ولا تمكنيه من نفسك. وقوله الباب مفتوح هذه كناية، إذا أراد بها الطلاق معنى أخرجي أنت طالق فهي طلاق، وإذا كان ما أراد الطلاق فليس في طلاق. لكن بكل حال، حتى لو لم يطلق ما ينبغي لك البقاء معه، بل يجب عليك فراقه وأن تتركيه وتذهبي إلى أهلك وأولادك معك، وليس له حق في أولاد لكفره، فأنت أولى بأولادك، وهو رجل سيء قد تعاطى كفرا بالله عز وجل، فعسى الله أن يتوب عليه. فإذا تاب وأنت في العدة ورجع إلى الله وأناب إليه وندم على ما فعل وصلى، فلا بأس بالرجوع إليك ما دمت في العدة، أما بعد العدة فلا، إلا بنكاح جديد. نعم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من السائل البدوي حمد من السودان، يقول: غضبت مع زوجتي غضبا شديدا، فقلت لها: أنت طلقانة، أنت كظهر أمي، وأنا الآن أريد إرجاعها. يقول: غضبت مع زوجتي غضبا شديدا فقلت لها: أنت طلقانة، أنت كظهر أمي، وأنا الآن أريد إرجاعها، فما رأي الشرع في ذلك؟ أفيدوني بارك الله فيكم. هذا فيه طلاق وظهار، فقولها أنت طلقانة يحسب واحدة، إذا كان ما قبلها طلقتان فهذه واحدة يراجعها في العدة، والسنة يشهد شاهدين على ذلك أنه راجع زوجته ما دامت في العدة، والعدة ثلاث حيض، فإذا راجعها قبل أن تحيض ثلاث حيض إذا كانت تحيض فلا بأس، وإن كانت لا تحيض لكبار سنها فعدتها ثلاثة أشهر، إذا مضت الثلاثة انتهت من العدة. وعليه مع كفارة الظهار لقول أنت كظهر أمي، فإذا كفر كفارة الظهار حل له الاتصال بها بالجماع وغيره. وكفارة الظهار عتق رغبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو حنطة أو أرز قبل أن يمسها قبل أن يقربها. وعليه التوبة إلى الله من ذلك، لأنه منكر من القول، تحريم منكر ظهار منكر، فعليه التوبة إلى الله من ذلك. أما شدة الغضب ففيها تفصيل، لكن هذا هو الجواب عما وقع منه. وإذا كان لديه قاضي في بلده، لدى السائل قاضي في بلده، ففي إمكانه أن يتصل بالقاضي ويشرح له أسباب الغضب، هو المرأة هو وليها، وإن كان قريبا فبإمكانه يتصل بنا، إذا كان قريبا يتصل بنا حتى ننظر في أمره من جهة شدة الغضب وأسبابه، وإلا فهذا جوابه عما وقع منه إذا ترك البحث فيما يتعلق بشدة الغضب. نعم. هذا سؤال بعث به المستمع ذكري فرج مسعود من السلوم جمهورية مصر العربية، يقول: عندنا رجل يأمنا في الصلاة ويفرض نفسه علينا دون أن يشاور أحدا في الأمر، رغم أن خلفه من هو أقرأ للقرآن منه وأعلم بالسنة منه، فما حكم الصلاة خلف هذا الرجل؟ الواجب على الرجل ألا يفرض نفسه على الناس، بل يشاورهم إن أرادوه تقدم بهم، وإن لم يريدوه ترك. والواجب عليه أيضا أن يقدر من خلفه، فإذا كان من خلفه أقرأ منه وأعلن منه فالواجب أن يكونوا مقدمين عليه، لأن الرسول عليه السلام يقول: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا بقراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا بالسنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا هجرة سواء فأقدمهم سلما وفي رواية سنا، فلا يجوز له أن يجد نفسه عليهم، بل يجب عليه أن يدع هذا الأمر شورى بينهم، فإذا رأى أعيان الجماعة وخواصهم تقديمه تقدم، وإن رأوا تقديم غيرهم من هو أفقه منه أو أقرأ منه فذلك هو الأولى والأفضل، وليس له أن يهدي نفسه على الناس. وإذا كان المسجد مسؤول من الأوقاف أو غير الأوقاف فالمسؤول هو الذي ينظر في الأمر، الأوقاف تنظر أو مسؤول المسجد الذي هو الوكيل عليه والقائم عليه لكونه هو الذي بناه وعمره. المقصود إذا كان له مسؤول فالمسؤول ينظر في الأمر، وإذا كان ليس له مسؤول فالجماعة ينظر في الأمر ويختار من هو أفضل في دينه وتقواه وأفضل في علمه وقراءته، ولا يقبل من أحد يفرض عليهم نفسه. نعم. بارك الله فيكم. الصلاة صحيحة. نعم. الصلاة صحيحة إذا صلى بهم، لكنها على خطر، لأن جاء الوعيد في حق من أم قومهم وهم له كارهون، فلا ينبغي له يؤم قوما يكرهونه وهو على خطر. فالصلاة صحيحة لكنه قد خاطر بنفسه، فينبغي له الحذر والبعد عن مثل هذا الأمر إلا برضا الجماعة وتقديمهم له. هذا سؤال من السائل ألف عين من الرياض، يقول: هناك بعض المواطنين وللأسف الشديد اعتادوا على أن يرموا فضلات الطعام في نفس الأماكن المخصصة للقمائم، فهي تختلط بما سواها من القمائم التي غالبا ما تحتوي على شيء من النجاسات أو القاذورات، فما هي نصيحتكم لهؤلاء وما حكم هذا العمل؟ نصيحتنا أن تكون الفضلات من الطعام من لحوم وخبز وغير ذلك تكون في كراتين خاصة، وعلى البلديات في كل مكان أن تجعلها في مكان خاص، تأخذها في مكان خاص للدواب ومن احتاج إليها، أو في البرية تجعلها في محل خاص للبرية، يأتيها دواب تأكلها، يأتيها من يأخذها لدواب، ولا في مع القمامات النجسة، فأهلها أنفسهم أولا يجعلونها في كراتين خاصة على حدة لا مع القمائم الأخرى من النجاسات، وعلى البلديات في كل مكان أن تلاحظ هذا الأمر وأن تعتني به وتجعله في أماكن خاصة في البرية أو في أي مكان تراه، حتى يأخذه من أراده من الناس أو حتى تأتي الدواب فتأكله. نعم. إنما ليس عليهم إثم في عملهم هذا؟ لا يجوز لهم، لا يجوز خلطها مع النجاسات. نعم. نعم. ليس لهم ذلك، بل يأثمون بذلك. أحسن الله إليكم. هذه السائلة منيرة الرميح بعثت بي سؤال، تقول والدي توفي وأريد أن أعرف ما هي الأعمال التي أعملها ليصل ثوابها إليه، وهل قراءة القرآن إذا كانت نيته للميت يذهب الأجر إليه، وكذلك العمرة، أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء. الميت في حاجة إلى الدعاء والصدقة، وأحسن ما يفعل مع الميت الدعاء، الدعاء له بالله الغيب، الدعاء له والترحم عليه، وسؤال الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ويتغمده بالرحمة وأن يعفو عنه ويرفع درجاته في الجنة، ونحو هذا من الدعاء الطيب. والصدقة كذلك، صدقة بالنقود، بالطعام، بالملابس، بغير هذا من أنواع المال، كل هذا ينفع الميت، وهكذا الحج عنه، هكذا العمرة عنه، كل هذا ينفع الميت. وإن كان عليه ديون وجب البدار بقضائها من ماله إن كان له مال، وإن كان ماله مال شرع لأوليائه من ذريته وقراباته أن يوفوا عنه، فالوفاء عنه من أعظم الصدقات عليه، كل هذا مطلوب. أما القراءة فلا، لم يأتي ما يدل على شرعية ذلك، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن القراءة تنفع الميت ولكن ليس عليه دليل، فالأولى ترك ذلك، لأنه ليس هناك دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه في أن القراءة تصل الميت وأنه يقرأ له ويثوب له، هذا ليس عليه دليل واضح، فالأولى والأفضل والأحوط ترك ذلك، ولكن يدعى للميت، يستغفر له، ترحم عليه، يصدق عنه بالمال بأنواع المال، يحج عنه، يعتمر عنه، يوفى عنه الدين، كل هذا شيء ينفع الميت ويأجر الله هذا وهذا، الميت ينتفع والفاعل من الأحياء يؤجر على ذلك أيضا. وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله قال إن أمي ماتت فهل أجر إن صدقت عنها؟ قال النبي نعم. فالصدقة على الميت تنفعه بإجماع المسلمين، وهكذا الدعاء له بإجماع المسلمين ينفعه، والله المستعان. نعم. والصلاة والصيام؟ الصلاة مهمة مشروعة، لا يصلى على الميت لا لم يشرع هذا، وهكذا قراءة. أما الصيام فإذا كان يصوم يصام عنه، صوم الواجب عليه الصيام، يعني فرط عليه الصيام ولم يصم يصام عنه، يصوم عنه أولياؤه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، فيصوم عنه ولده ذكر أو أنثى أو زوجته أو غيرهما من قراباته، هذا طيب وينفع الميت. الصيام الواجب فقط. سأل جماعة النبي صلى الله عليه وسلم عن أنواع من الصوم، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بقول أرأيت من كان على فلان دين أكنت قاضي فقل الله فالله حق بالوفاء، فشبهه بالدين، سواء كان صوم رمضان أو كفارة أو نذر كله يصام عن هذا الصحيح، ولو كان صوم رمضان ولو كان صوم كفارة. وقال بعض أهل العلم إنما يصام عنه النذر خاصة، ولكن هذا قول ضعيف، والأحاديث الصحيحة تدل على خلافه، الأحاديث الصحيحة دالة على أنه يصام عنه حتى رمضان. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه ولي، أخرجه الشيخان في الصحيحين. وفي الصحيح عن عدة من الصحابة أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن مات وعليه صوم شهر، بعضهم قال صوم شهرين أنا صوم عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صوم عنه، وشبهه بالدين، ولم يستفصل هل هو رمضان هل هو كفارة هل هو نذر، فدل ذلك على أن الأمر عام، يعم الكفارة ويعم النذر ويعم رمضان. ويوسد أحمد بإسناد جيد من عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم رمضان أفأصوم عنها؟ قال أصوم عن أمك، أرأيت لو كان عليها دين كنت قاضيتها؟ أقول الله فالله حق بالوفاء. وهذا صريح في رمضان وإسناده قوي جيد. أما إذا كان الميت ما فرط لأن مات في مرضه فلا، هذا لا صوم عليه عند عامة أهل العلم، جمهور أهل العلم ليس عليها، لا يقضى عن صوم ولا يطعم عنه لأن غير مفرط معذور، لأن الله قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فالذي توفي في مرضه ما أدرك أياما أخر معذور، ليس عليه صيام وليس عليه إطعام، ليس على ورثته إطعام ولا صيام. نعم. أثابكم الله. هذه رسالة من السائل سليم محمد من جمهورية مصر العربية، يقول: حصل بيني وبين زوجتي خلاف في يوم من الأيام، وقد قلت لها وأنا في حالة غضب: أنت خالصة، وقد كررت هذا القول مرتين، فإنني أرجو التكرم بالإفادة، هل يعتبر هذا طلاقا أم لا؟ إذا كنت أردت الطلاق ثم طلاق، لأن هذا كناية، سميه العلماء كناية، فإذا كنت أردت الطلاق بقولها أنت خالصة يكون طلاقا واحدا، طلقة واحدة، والمكرر مثل ذلك، إذا كنت أردت طلاقا ثانيا يكون طلقة ثانية. أما إن كنت أردت التأكيد كلامه الأول، ما أردت طلاقا ثانيا، أردت التأكيد أو التفهيم للمرأة، فلا يقع إلا واحدة بالكلام الأول إذا كنت أردت الطلاق. أما إن كنت أردت طلاقا ثانيا بالتكرار فيقع عليها طلقتان، وإن كنت ما أردت الطلاق قلت أنت خالصة ما أردت طلاق، وإنما أردت يعني إزعاجها أو تكديرها وتحزينها أو خالصة من كذا وكذا غير الطلاق، ما أردت الطلاق فأنت على نيتك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فأنت على نيتك. وإذا كان ما قبل هذا طلاق فلك مراجعتها، إن كنت أردت طلقة واحدة فقط وأردت بالتكرار التأكيد أو إفهام فلا يقع إلا واحدة ويبقى لها طلقتان، ولك مراجعتها ما دامت في العدة. والسنة أن تشهد شاهدين، السنة أن تشهد شاهدين من العدول، تقول لهما: اشهدا أن راجعت زوجتي فلانة ما دامت في العدة، فإن لم تحصل مراجعة وهي في العدة فلا بد من عقد جديد برضاها بمهر جديد بشروط المعتبرة شرعا. إذا خرج من العدة وأنت لم تراجع لم تحل لك إلا بنكاح جديد بشروط المعتبرة شرعا. أما إن كان قبل هذا طلاق، إن كان قبلها طلقتان انتهى الأمر، وأنت أردت الطلاق بقولك أنت خالصة هذا تمام الثلاث، فلا تحل لك إلا بعد زوج شرعي يطأها. وإن كان قبله طلقة وأنت أردت بقولك أنت خالصة طلقتين تمت الثلاث، فلا تحل لك إلا بعد زوج شرعي يطأ بها ويطأها. وإذا أشكل عليك المقام تسأل أهل العلم، عندك العلماء الفقهاء تسألهم عما أشكل عليك. نعم. إنما يصح لو راجعها بينه وبينها بالقول أو بالفعل؟ يصح، لكن السنة يشهد شاهدين. نعم. أما الرجعة بالقول إذا راجعها أو وطئها بنية الجماع بنية الرجعة كفى، لكن السنة يشهد شاهدين على قوله إن راجعتها. نعم. إنما على العموم يفهم من هذا أن جميع الكنايات تفتقر إلى اقتران. نعم. النية لا بد من النية. نعم. إذا لم يكن هناك نية فلا يعتبر. نعم. نعم. لا بد من النية. نعم. الألفاظ التي غير صريحة في الطلاق: أنت خالصة، أنت بنت في ذمتي، أنت خارجة من ذمتي، وما أشبه ذلك. نعم. جزاكم الله خير الجزاء. إخوتنا الكرام، كان ضيف لقائنا هذا اليوم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد أجاب مشكورا على أسئلة الإخوة عبد الرحمن علي ناجي اليماني، والأخت شين حاء من جدة، والأخ البدوي حمد من السودان، وبقية سؤال للأخ ذكري فرج مسعود من جمهورية مصر العربية، وبقية أسئلته أجيب عليها في حلقة مضت، وكذلك على سؤال الأخت منيرة الرميح والأخ سليم محمد من جمهورية مصر العربية. أيها الإخوة الكرام، باسمكم جميعا نتوجه بشكرنا الجزيل إلى فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز، ولكم أيضا شكرنا على حسن متابعتكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ أحمد.